ولا البراهين الناطقة بما وراء الدعوة والداعية من ألوهية حقة هي التي يدعون إلى الإيمان بها والاستسلام لها. ليس هذا الذي ينقصهم، إنما تنقصهم الرغبة في الاستجابة، ويمسك بهم العناد والإصرار، ويقعد بهم الإعراض عن النظر والتدبر. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وحين يكون الأمر كذلك، حين يكون الإعراض متعمدا ومقصودا مع توافر الأدلة وتواتر الآيات ووضوح الحقائق، فإن التهديد بالبطش قد يحدث الهزة التي تفتح نوافذ الفطرة حين تسقط عنها حاجز الكبر والعناد. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. إنه الحق هذا الذي جاءهم من لدن خالق السماوات والأرض، وجاعل الظلمات والنور، وخالق الإنسان من طين، والإله في السماوات وفي الأرض، الذي يعلم سرهم وجهرهم ويعلم ما يكسبون. إنه الحق، وقد كذبوا به مصرين على التكذيب، معرضين عن الآيات، مستهزئين بالدعوة إلى الإيمان. فليرتقبوا إذن أن يأتيهم الخبر اليقين عما كانوا به يستهزئون، ويتركهم أمام هذا التهديد المجمل الذي لا يعرفون نوعه ولا موعده، يتركهم يتوقعون في كل لحظة أن تأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، حيث يتكشف لهم الحق أمام العذاب المرتقب المجهول. وفي موقف التهديد يلفت أعناقهم وأنظارهم وقلوبهم وأعصابهم إلى مصارع المكذبين من قبلهم، وقد كانوا يعرفون بعضها في دور عاد بالأحقاف وثمود بالحجر، وكانت أطلالهم باقية يمر عليها العرب في رحلة الشتاء للجنوب وفي رحلة الصيف للشمال، كما كانوا يمرون بقرى لوط المخسوفة ويعرفون ما يتناقله المحيطون بها من أحاديث. فالسياق يلفتهم إلى هذه المصارع، وبعضها منهم قريب. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فأهلكناهم بذنوبهم، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ألم يروا إلى مصارع الأجيال الغابرة، وقد مكنهم الله في الأرض وأعطاهم من أسباب القوة والسلطان ما لم يعطي مثله للمخاطبين من قريش في الجزيرة، وأرسل المطر عليهم متتابعا ينشئ في حياتهم الخصب والنماء ويفيض عليهم من الأرزاق، ثم ماذا؟ ثم عصوا ربهم فأخذهم الله بذنوبهم، وأنشأ من بعدهم جيلا آخر ورث الأرض من بعدهم، ومضوا هم لا تحفل بهم الأرض، فقد ورثها قوم آخرون. فما أهون المكذبين المعرضين أصحاب القوة والتمكين من البشر، ما أهونهم على الله، وما أهونهم على هذه الأرض أيضا. لقد أهلكوا وغبروا، فما أحست هذه الأرض بالخلاء والخواء، إنما عمرها جيل آخر، ومضت الأرض في دورتها كأن لم يكن هنا سكان، ومضت الحياة في حركتها كأن لم يكن هنا أحياء. وهي حقيقة ينساها البشر حين يمكن الله لهم في الأرض، ينسون أن هذا التمكين إنما تم بمشيئة الله ليبلوهم فيه أيقومون عليه بعهد الله وشرطه من العبودية له وحده والتلقي منه وحده بما أنه هو صاحب الملك وهم مستخلفون فيه، أم يجعلون من أنفسهم طواغيت تدعي حقوق الألوهية وخصائصها ويتصرفون فيما استخلفوا فيه تصرف المالك لا المستخلف؟ إنها حقيقة ينساها البشر إلا من عصم الله، وعندئذ ينحرفون عن عهد الله وعن شرط الاستخلاف ويمضون على غير سنة الله، ولا يتبين لهم في أول الطريق عواقب هذا الانحراف، ويقع الفساد رويدا رويدا وهم ينزلقون ولا يشعرون، حتى يستوفي الكتاب أجله ويحق وعد الله، ثم تختلف أشكال النهاية، مرة يأخذهم الله بعذاب الاستئصال، بعذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم كما وقع لكثير من الأقوام، ومرة يأخذهم بالسنين ونقص الأنفس والثمرات كما حدث كذلك لأقوام، ومرة يأخذهم بأن يذيق بعضهم بأس بعض فيعذب بعضهم بعضا ويدمر بعضهم بعضا ويؤذي بعضهم بعضا ولا يعود بعضهم يأمن بعضا، فتضعف شوكتهم في النهاية، ويسلط الله عليهم عبادا له طائعين أو عصاه يخضدون شوكتهم ويقتلعونهم مما مكنوا فيه، ثم يستخلف الله العباد الجدد ليبتليهم بما مكنهم، وهكذا تمضي دورة السنة. السعيد من وعى أنها السنة، ومن وعى أنه الابتلاء فعمل بعهد الله فيما استخلف فيه، والشقي من غفل عن هذه الحقيقة وظن أنه أوتيها بعلمه أو أوتيها بحيلته أو أوتيها جزافا بلا تدبير. وإنه لمما يخدع الناس أن يروا الفاجر الطاغي أو المستهتر الفاسد أو الملحد الكافر ممكنا له في الأرض غير مأخوذ من الله، ولكن الناس إنما يستعجلون، إنهم يرون أول الطريق أو وسطه ولا يرون نهاية الطريق، ونهاية الطريق لا ترى إلا بعد أن تجيء، لا ترى إلا في مصارع الغابرين بعد أن يصبحوا أحاديث، والقرآن الكريم يوجه إلى هذه المصارع ليتنبه المخدوعون الذين لا يرون في حياتهم الفردية القصيرة نهاية الطريق، فيخدعهم ما يرون في حياتهم القصيرة ويحسبونه نهاية الطريق. إن هذا النص في القرآن فأهلكناهم بذنوبهم وما يماثله، وهو يتكرر كثيرا في القرآن الكريم، إنما يقرر حقيقة ويقرر سنة ويقرر طرفا من التفسير الإسلامي لأحداث التاريخ. إنه يقرر حقيقة أن الذنوب تهلك أصحابها، وأن الله هو الذي يهلك المذنبين بذنوبهم، وأن هذه سنة ماضية، ولو لم يرها فرد في عمره القصير أو جيل في أجله المحدود، ولكنها سنة تصير إليها الأمم حين تفشو فيها الذنوب وحين تقوم حياتها على الذنوب، كذلك هي جانب من التفسير الإسلامي للتاريخ، فإن هلاك الأجيال واستخلاف الأجيال من عوامله فعل الذنوب في جسم الأمم وتأثيرها في إنشاء حالة تنتهي إلى الدمار، إما بقارعة من الله عاجلة كما كان يحدث في التاريخ القديم، وإما بالانحلال البطيء الفطري الطبيعي الذي يسري في كيان الأمم مع الزمن وهي توغل في متاهة الذنوب. وأمامنا في التاريخ القريب نسبيا الشواهد الكافية على فعل الانحلال الأخلاقي والدعارة الفاشية واتخاذ المرأة فتنة وزينة والترف والرخاوة والتلهي بالنعيم، أمامنا الشواهد الكافية من فعل هذا كله في انهيار الإغريق والرومان، وقد أصبحوا أحاديث، وفي الانهيار الذي تتجلى أوائله وتلوح نهايته في الأفق في أمم معاصرة كفرنسا وإنجلترا كذلك، على الرغم من القوة الظاهرة والثراء العريض. إن التفسير المادي للتاريخ يحذف هذا الجانب حذفا باتا من تفسيره لأطوار الأمم وأحداث التاريخ، ذلك أن وجهته ابتداء هي استبعاد العنصر الأخلاقي من الحياة، واستبعاد القاعدة الاعتقادية التي يقوم عليها، ولكن هذا التفسير يضطر إلى مماحكات مضحكة في تفسير أحداث وأطوار في حياة البشرية لا سبيل إلى تفسيرها إلا على أساس القاعدة الاعتقادية. والتفسير الإسلامي بشموله وجديته وصدقه وواقعيته لا يغفل أثر العناصر المادية التي يجعلها التفسير المادي هي كل شيء، ولكنه يعطيها مكانها الذي تستحقه في رقعة الحياة العريضة، ويبرز العناصر الفعالة الأخرى التي لا ينكرها إلا أصحاب العناد الصفيق لواقعيات الوجود، يبرز قدر الله من وراء كل شيء، ويبرز التغيير الداخلي في الضمائر والمشاعر والعقائد والتصورات، ويبرز السلوك الواقعي والعنصر الأخلاقي، ولا يغفل عاملا واحدا من العوامل التي تجري بها سنة الله في الحياة. ثم يمضي السياق يصور طبيعة العناد التي ينبعث منها ذلك الإعراض، فيرسم نموذجا عجيبا من النفوس البشرية، ولكنه نموذج مع ذلك مكرور يجده الإنسان في كل عصر وفي كل بيئة وفي كل جيل، نموذج النفس المكابرة التي يخرق الحق عينها ولا تراه، والتي تنكر ما لا ينكر لأنه من الوضوح، بحيث يخجل المخالف أن ينكره على الأقل من باب الحياء. والقرآن يرسم هذا النموذج شاخصا في كلمات قلائل على طريقة التعبير القرآني المبدعة المعجزة في التعبير والتصوير: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. إنه ليس الذي يجعلهم يعرضون عن آيات الله أن البرهان على صدقها ضعيف أو غامض أو تختلف فيه العقول، إنما الذي يجعلهم يقفون هذا الموقف هو المكابرة الغليظة والعناد الصفيق، وهو الإصرار مبدئيا على الرفض والإنكار وعدم اعتبار البرهان أو النظر إليه أصلا. ولو أن الله سبحانه نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم هذا القرآن لا عن طريق الوحي الذي لا يرونه، ولكن في ورقة منظورة ملموسة محسوسة، ثم لمسوهم هذه الورقة بأيديهم لا سماعا عن غيرهم ولا مجرد رؤية بعيونهم، ما سلموا بهذا الذي يرونه ويلمسونه، ولقالوا جازمين مؤكدين إن هذا إلا سحر مبين. وهي صورة صفيقة منكرة تثير الإشمئزاز وتستعدي من يراها عليها، صورة تثير النفس لتتقدم فتصفعها، حيث لا مجال مع هذه الجبلات لحجة أو جدل أو دليل. وتصويرها على هذا النحو وهي صورة تمثل حقيقة لنماذج مكرورة يؤدي غرضين أو عدة أغراض. إنه يجسم للمعارضين أنفسهم حقيقة موقفهم الشائن الكريه البغيض، كالذي يرفع المرآة لصاحب الوجه الشائه والسحنة المنكرة ليرى نفسه في هذه المرآة ويخجل منها، وهو في الوقت ذاته يستجيش ضمائر المؤمنين تجاه إعراض المشركين وإنكار المنكرين ويثبت قلوبهم على الحق، فلا تتأثر بالجو المحيط من التكذيب والإنكار والفتنة والإيذاء. كذلك هو يوحي بحلم الله الذي لا يعجل على هؤلاء المعارضين المكذبين وهم في مثل هذا العناد المنكر الصفيق، وكلها أسلحة وحركة في المعركة التي كانت تخوضها الجماعة المسلمة بهذا القرآن في مواجهة المشركين. بعد ذلك يحكي نموذجا من اقتراحات المشركين التي يمليها التمحل والعناد كما يمليها الجهل وسوء التصور، ذلك إذ يقترحون أن ينزل الله سبحانه على الرسول صلى الله عليه وسلم ملكا يصاحبه في تبليغ الدعوة ويصدقه في أنه مرسل من عند الله، ثم يبين لهم ما في هذا الاقتراح من جهل بطبيعة الملائكة وبسنة الله في إرسالهم، كما يبين لهم رحمة الله بهم في أن لا يستجيب لهم فيما يقترحون. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وهذا الاقتراح الذي كان المشركون يقترحونه والذي اقترحه من قبلهم أقوام كثيرون على رسلهم كما يحكي القرآن الكريم في قصصهم، والرد القرآني عليه في هذا الموضع هذا وذاك يثيران جملة حقائق نلم بها هنا بقدر الإمكان. الحقيقة الأولى أن أولئك المشركين من العرب لم يكونوا يجحدون الله، ولكنهم كانوا يريدون برهانا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل من عنده، وأن هذا الكتاب الذي يتلوه عليهم منزل من عند الله حقا، ويقترحون برهانا معينا هو أن ينزل الله عليه ملكا يصاحبه في الدعوة ويصدق دعواه، ولم يكن هذا إلا اقتراحا من اقتراحات كثيرة من مثله ورد ذكرها في القرآن في مواضع منه شتى، وذلك كالذي ورد في سورة الإسراء وهو يتضمن هذا الاقتراح واقتراحات من نوعه تدل كلها على التعنت الذي وصفته الآية السابقة، كما تدل على الجهل بكثير من الحقائق الكونية وكثير من القيم الحقيقية. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. ومن مثل هذه الاقتراحات يتبين التعنت كما تتبين الجهالة، وإلا فقد كان لهم من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعرفونه جيدا بالخبرة الطويلة ما يدلهم على صدقه وأمانته، وهم كانوا يلقبونه الأمين ويودعون لديه أماناتهم حتى وهم معه على أشد الخلاف. وقد هاجر صلى الله عليه وسلم وترك ابن عمه عليا رضي الله عنه يرد إلى قريش ودائعهم التي كانت ما تزال عنده، وهم معه على الخلاف الذي يدبرون معه قتله. وكذلك كان صدقه عندهم مستيقنا كأمانته، فإنه لما دعاهم أول مرة دعوة جماعية جهرية على الصفا حين أمره ربه بذلك، وسألهم إن كانوا يصدقونه لو أنبأهم بنبأ، أجابوه كلهم بأنه عندهم مصدق، فلو كانوا يريدون أن يعلموا صدقه لقد كان لهم في ماضيه برهان، ولقد كانوا يعلمون إنه لصادق. وسيأتي في سياق السورة خبر الله الصادق لنبيه إنهم لا يكذبونه. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهي الرغبة في الإنكار والإعراض، وهو العناد والاستكبار عن الحق، وليس أنهم يشكون في صدقه صلى الله عليه وسلم. ثم لقد كان لهم في القرآن ذاته برهان أصدق من هذه البراهين المادية التي يطلبون، فإن هذا القرآن شاهد بذاته بتعبيره ثم بمحتوى هذا التعبير على أنه من عند الله، وهم لم يكونوا يجحدون الله، وهم على وجه التأكيد كانوا يحسون ذلك ويعرفونه، كانوا يعرفون بحسهم اللغوي الأدبي الفني مدى الطاقة البشرية، ويعرفون أن هذا القرآن فوق هذا المدى. وهذا الإحساس يعرفه من يمارس فن القول ويتذوقه أكثر مما يعرفه من ليست له هذه الممارسة. وكل من مارس فن القول يدرك إدراكا واضحا أن هذا القرآن فوق ما يملك البشر أن يبلغوا، لا ينكر هذا إلا معاند يجد الحق في نفسه ثم يخفيه. كما أن المحتوى القرآني من التصور الاعتقادي والمنهج الذي يتخذه لتقرير هذا الاعتقاد في الإدراك البشري ونوع المؤثرات واللمسات الموحية، كلها غير معهود في طبيعة التصورات البشرية والمناهج البشرية والطرائق البشرية في الأداء النفسي والتعبيري أيضا. والعرب لم يكن يخفى عليهم الشعور بهذا في قرارة نفوسهم وأقوالهم ذاتها، وأحوالهم تقرر أنهم ما كانوا يشكون في أن هذا القرآن من عند الله. وهكذا يبدو أن هذه الاقتراحات لم تكن طلبا للبرهان، إنما كانت وسيلة من وسائل الإعنات، وأسلوبا من أساليب التعنت، وخطة للمماحكة والمعاندة، وأنهم كانوا كما قال الله سبحانه عنهم في الآية السابقة: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين.